إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا شرعنا في الترجمة التي عقدها الإمام مالك رحمه الله لبيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فقال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وكنت بينت صنيع يحيى بن يحيى رحمه الله هنا حين أورد هذه الترجمة، كما نبه على ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بأن هذه الترجمة قد سقطت ليحيى بن يحيى عن موضعها الأصلي، وموضعها في أوائل هذا الكتاب، كتاب الوقود بعد باب النوم عن الصلاة، وهكذا بقية الرواة أوردوها هناك. وهذه الترجمة لما سقطت ليحيى جعلها في آخر الباب هنا، في آخر الكتاب هنا الذي بعده يأتي كتاب الجنائز. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله عند شرحه للموطأ في الاستذكار، ليس في التمهيد، ولو شرحان التمهيد والاستذكار، في الاستذكار في شرحه للموطأ في كتاب الاستذكار جعل الترجمة في موضعها لا في الموضع الذي وضعه يحيى رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت أوردت كلام ابن رشد رحمه الله الذي بين فيه الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها وما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه، فيقول رحمه الله: فاتفقوا على الثلاثة من الأوقات، على أن الثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي الطلوع والغروب ومن لدن تصلي الصبح حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين: وقت الزوال والصلاة بعد العصر. فإذا من كلامه استفدنا أن ثمة خمسة أوقات العلماء يتكلمون عن النهي عن الصلاة فيها. طبعا هذا ليس المراد به جميع الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، ولذلك الذي يطلع في كتب المذاهب ومنها المذهب المالكي يجدهم يذكرون أوقات أخرى ويتفقون فيها مع غيرهم، وقد تكون أوقات متفق عليها لا يختلفون فيها، مثلا وقت الصلاة عند الخطبة فإنه ينهى عن الصلاة أثناء الخطبة، لكن هذه الترجمة الإمام مالك عقدها لبيان الأوقات التي وردت في بعض الأحاديث والتي أوردها هنا رحمه الله، أن الصلاة أنه ينهى عن الصلاة فيها. فإذا لما نتكلم هنا عن خمسة أوقات هي من جنس الذي يريد أن يتكلم عنه الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة، وهذا الذي يقصده ابن رشد رحمه الله، لا أن كل الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها وما ذكر في كلام أهل العلم ينحصر في خمسة، وإلا فثمة أوقات أخرى ينهى عن الصلاة فيها، فإن في الجمعة إذا قيمت صلاة الفريضة فإنه لا يشرع الإنسان في صلاة نافلة، وهكذا فهذا أيضا وقت ينهى عن الصلاة فيه، ولكم يقصدون أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها فهي خمسة أوقات. ذكر هنا ابن رشد أنهم اتفقوا على ثلاثة أوقات، قال رحمه الله: وهي الطلوع والغروب ومن لدن تصبح حتى تطلع الشمس، يعني من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الوقت المتفق عليه من بعد صلاة الصبح، لأن من أهل العلم من يقول إن الوقت يبدأ من بزوغ الفجر، من بداية الوقت وقت الفجر إلى طلوع الشمس، ولكن هنا ذكر الوقت المتفق عليه، والمتفق عليه وهو الصحيح أنه من بعد الصلاة، إذا صلى الإنسان صلاة الفجر فمن صلاته للفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، وهذا كما ذكرنا رحمه الله متفق عليه. يقصد بقوله رحمه الله: من لدن تصلي الصبح حتى تطلع الشمس، يعني حتى يبزغ قرص الشمس، لما يبزغ قرص الشمس فإذا صليت الصبح هنا يبدأ وقت النهي. متى ينتهي هذا الوقت المتفق عليه؟ إذا بزغ قرص الشمس. والثاني، الوقت الثاني، قال رحمه الله: الطلوع، يبدأ من طلوع قرص الشمس، لما تبزغ الذي ينتهي فيه الوقت الأول، لما يبزغ قرص الشمس ويطلع قرص الشمس ويرتفع، ولذلك هم يقصدون بطلوعه ارتفاعه. وقد جاء في السنة مبينا هذا الارتفاع، أن يكون قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس عن الأفق قيد رمح انتهى وقت النهي، هذا الوقت الثاني. يعني هذا على سبيل التفصيل. وإلى الآن يمكن أن تقول إن وقت النهي هنا هو من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. نعم، هذا على جهة الإجمال هو وقت للنهي، لكن على جهة التفصيل هناك وقتان، من بعد صلاة الصبح إلى بزوغ قرص الشمس هذا وقت، ثم من بزوغ الشمس إلى أن تطلع قيد رمح. لكن إذا سألت لماذا التفريق بين الوقتين، التفريق بين الوقتين لأن الوقت الثاني هذا حين تطلع الشمس تبزغ ويبزغ حاجبها إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا الوقت النهي عن الصلاة فيه مغلظ أغلظ من الأول، هذا الفرق بينهما. ولهذا تظهر هنا الفائدة، لماذا يذكر هنا وقتان، الوقت الأول ثم يشرع في الوقت الثاني. هل الوقت الثاني هذا النهي عن الصلاة فيه أغلظ، وجاء التعليل بما لم يأتي في الأول كما سنعرف إن شاء الله في الحديث الأول، في حديث عبد الله الصنابيحي، والتعليل أن الشمس تطلع على قرن شيطان، وهذا لم يذكر في الوقت الأول من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، فهذا ما ذكرت علته، ولكن النهي وارد فيه، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في هذا الوقت. فإذن هذا هو الوقت الثاني، الوقت الأول من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وبزوغ الشمس، والوقت الثاني من بزوغ الشمس إلى أن تطلع الشمس قيد رمح وترتفع. والوقت الثالث المتفق عليه قوله رحمه الله من الغروب، أو الغروب، والمراد بالغروب هو الوقت الذي تميل فيه الشمس إلى الغروب حتى تغرب، هذا وقت النهي. إذا مالت الشمس إلى الغروب ثم غربت غرب قرص الشمس، ودخل وقت المغرب، صلاة المغرب وإفطار الصائم، هذا ذاك الوقت تحل فيه النافلة. لكن هذا الوقت الثالث هو أيضا وقت متفق عليه ينهى عن الصلاة فيه من ميلان الشمس للغروب. وإذا أردت أن تقرب فنعرف ما المقدار، انظر إلى الوقت الأول المتعلق بالطلوع، فإن الشمس إذا بزغت يدخل وقت النهي الذي هو أغلظ من الذي سبقه إلى أن ترتفع قيد رمح. لو تعكس القضية في المغرب قد ينضبط لك الأمر، نفس الأمر لما ترتفع الشمس قيد رمح فهذا بعد الطلوع، وإذا لم يبقى لها إلا قيد رمح فتميل للغروب، فهنا يبدأ وقت النهي عن الصلاة الذي هو متفق عليه، لما تميل الشمس وتضيف كما جاء في حديث عقبة إلى الغروب ثم تغرب. هذا الوقت الثالث أيضا لا يختلف العلماء في أنه وقت ينهى عن الصلاة فيه. فإذا هنا الأوقات التي ذكرها ابن رشد رحمه الله ولا يختلف العلماء في أنها أوقات ينهى عن الصلاة فيها. ثم ذكر رحمه الله وقتين اختلف الفقهاء في هذين الوقتين، هل هما وقتان ينهى عن الصلاة فيهما أم لا؟ فقال رحمه الله واختلفوا في وقتين، قال وقت الزوال. طبعا إذا سمعت الفقهاء يقولون وقت الزوال هم لا يقصدون أن هذا الوقت يكون بعد الزوال، لأن وقت بعد الزوال هو بداية الظهر وهذا وقت تحل فيه الصلاة، وإنما المراد به إذا استوت الشمس في السماء، أو كما يعبر بعض الفقهاء إذا قام قائم الظهيرة، ثم بعد ذلك تزول الشمس من قيام الشمس في كبد السماء واستوائها في السماء إلى أن تميل، هذا وقت النهي، ووقت يسير جدا، هذا وقت يسير جدا. من الفقهاء المعاصرين من يقول 10 دقائق، يصل إلى 10 دقائق، وتجد في كلام المتقدمين أنهم يقولون إنه وقت يسير بقدر ما تقرأ الفاتحة، وحتى بعض الفقهاء قال إنه لا يسع للصلاة، لو تريد أن تصلي في ركعتين ما تستطيع أن تصلي لأنه وقت يسير جدا، هذا الوقت الذي يكون قبل زوال الشمس. وهذا الذي يقصد ابن رشد رحمه الله هنا بقوله وقت الزوال، فقوله هنا الزوال يعني عند قرب الزوال، عند قرب الزوال الذي يكون قبيل الزوال، كما تعرفون في حركة الشمس، الشمس لما تبدأ من المشرق متجهة إلى المغرب فهي تحرك وترى الظل، ظل الأشياء يتناقص من الجهة العكسية لها، إلى أن يصل وقت ترى ذلك الظل يتوقف، وهذا هو قائم الظهيرة. ثم بعد ذلك تزول الشمس، يعني تميل للجهة الأخرى إلى جهة الغروب، فترى الظل من الجهة العكسية بدأ يزداد. الآن ذاك وقت الزوال، والذي قبله حين تستوي الشمس في كبد السماء هذا هو قائم الظهيرة، هذا هو الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه، أو أقول هذا وقت الذي يقصده ابن رشد أن العلماء اختلفوا فيه، هل هو وقت نهي أم ليس وقت نهي. فالأول نتصور الوقت المراد، ثم نعلم أن العلماء قد اختلفوا في هذا الوقت، هل هو وقت نهي أم ليس وقت نهي. بالنسبة لكلام العلماء في ذلك، فإن الحنفية والحنابلة يقولون إن هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه كبقية الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ومما يستدلون به حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا الوقت الأول متفق عليه الذي سبق. ثانيا قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، أي وقت هذا؟ هذا الوقت الذي نتكلم عنه، الذي هو وقته الوقت الذي يكون قرب الزوال، قائم الظهيرة، وإذا استوت السماء الشمس في كبد السماء، فهذا هو الوقت الثاني. وهذا الحديث قد ذكر فيه صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيه، لأن عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. والوقت الثالث قال: وحين تضيف الشمس للغروب، يعني إذا مانت للغروب. ومما يستدلون به أيضا الحديث الأول الذي سيأتينا إن شاء الله تحت هذه الترجمة هنا عند الإمام مالك في الموطأ، حديث عبد الله الصنابيحي، فإن الحديث هذا قد ذكر فيه أيضا هذا الوقت الثالث الذي هو حين يقوم قائم الظهيرة. ومن ثم قال الحنابلة والحنفية إن هذا الحديث قد دل على أن هذا وقت من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فلا يصلى في هذا الوقت. والشافعية، الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: نعم، مثل ما قال الحنابلة والحنفية، إنه وقت ينهى عنه، لأنه دل عليه حديث عقبة بن عامر، ودل عليه حديث عبد الله الصنابيحي عند الإمام مالك رحمه الله، فوقت ينهى عنه. إلا أن الشيء الذي فارق به الشافعي أخويه أحمد وأبا حنيفة هو في يوم الجمعة، فهو قال إنه وقت نهي في كل الأوقات إلا يوم الجمعة، فيرى الشافعي أنه يوم الجمعة يصلى حتى إلى هذا الوقت الذي هو وقت المنهي عنه. والشاهد في ذلك وما استدل به، والشاهد على ذلك أقول، يعني الذي استدل به هو صنيع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في زمن عمر، كانوا يصلون حتى يخرج عمر، ومتى كان يخرج؟ كان يخرج إذا زالت الشمس، فقالوا إنهم كانوا يصلون في هذا الوقت، بل دل عليه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره صلى الله عليه وسلم في فضيلة التبكير للجمعة، ومما قاله صلى الله عليه وسلم، قال: وصلى ما كتب له فإذا خرج الإمام أنصت. ماذا نفهم من الحديث؟ وصلى ما كتب له، يعني يبقى يصلي ركعتين حتى يخرج الإمام، وإذا كان الإمام يخرج بعد الزوال، معناته هذا الذي يصلي سيصلي عند قائم الظهيرة. فقالوا إن هذا وقت نهي، الشافعية يقول إنه وقت نهي في بقية الأيام إلا الجمعة، لأنه قد ثبت في السنة وعمل الصحابة الذي لم يختلف الصحابة فيه على أن يوم الجمعة لا بأس بالصلاة في هذا الوقت، ومن ثم قالوا هو وقت نهي لكن في الجمعة يصلى في هذا الوقت. الإمام مالك رحمه الله لا يرى بأن هذا وقت نهي، ولهذا أنتم سمعتم في الترجمة الإمام مالك رحمه الله ما ذكر إلا وقتين، فقال: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. طبعا وقتين على جهة الإجمال، يعني المقصود أربعة أوقات، هي أربعة أوقات التي سبق بيانها. هذا الوقت الخامس الذي هو عند قائم الظهيرة لا يرى المالكية بأنه وقت نهي، مما استدلوا به الأحاديث التي ذكر فيها صلى الله عليه وسلم الأوقات التي ينهى عنها وما ذكر هذا الوقت. ثمة حديث ذكر صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن الصلاة بعد العصر والنهي عن الصلاة بعد الفجر وما ذكر هذا الوقت، ولكن القضية سهلة، نقول إذا ثبت في حديث أخرى فإنه يجمع بين الحديث لأنه تعارض بينها، فما ذكر في حديث آخر فمتى في زيادة عن الحديث الأخرى التي لم يذكر فيها. ولكن أهم شيء استدل به الإمام مالك رحمه الله هو عمل أهل المدينة، فإنه قد أدركهم يصلون في هذا الوقت ويجتهدون في الصلاة في هذا الوقت، ولو كان وقتا منهيا عنه لما صلوا عند هذا الوقت الذي هو قائم الظهيرة. ومن ثم فإنه قدم العمل رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا المسألة هذه ستأتي، لأن لما نقرأ الحديث نأتي مزيد بيان من استدلالات المالكية رحمه الله وذكر قول آخر لإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة. يعني الوقت الأول الذي اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله هو قبيل الزوال أو عند قائم الظهيرة، هل هو وقت نهي أم ليس وقت نهي؟ فإن جماهير أهل العلم يعتبرونه وقت نهي، إلا الشافعي يقول إلا يوم الجمعة، والإمام مالك لا يراه وقت نهي. أقول هذا باعتبار المشهور، وإلا سأذكر إن شاء الله قول آخر لإمام مالك في موضعه عند الحديث الآتي إن شاء الله. ثم الوقت الثاني الذي اختلفوا فيه، قال ابن رشد رحمه الله والصلاة بعد العصر، يعني من بعد العصر إلى أن تميل الشمس للغروب. احنا عدنا إذا مالت الشمس للغروب إلى أن تغرب هذا وقت متفق عليه وهو أغلظ من الوقت الذي قبله، لكن اختلافهم فيما إذا صلى الإنسان العصر إلى أن تميل الشمس للغروب هل هذا وقت نهي أم ليس وقت نهي؟ اختلف العلماء في ذلك، وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض الأحاديث. أما من قال إنه وقت نهي فاستدل بالأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وهي حديث كثيرة، هذه الأحاديث حديث كثيرة، منها حديث عقبة بن عامر الذي ذكر فيه حين تميل الشمس، وثمة ما هو أوسع من ذلك ذكر بعد العصر عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة بعد العصر. هذا يقابله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي قالت فيه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين في شيء قط سرا ولا علانية، ركعتين بعد العصر وركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العصر. الآن لما تسمع عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة ركعتين بعد العصر، طبعا الفجر هذه واضحة، ما ترك صلاتين بعد ركعتين بعد العصر، إذا صلى صلاة العصر كان يواظب على صلاة ركعتين لا يتركهما لا سرا ولا علانية، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. لو كان وقت نهي ما صلى فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا تعارض لنا مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. فإن من أهل العلم من قال إن المقدم هنا هو حديث عائشة، والرسول كان يصلي هاتين الركعتين وكان حريصا على صلاتهما فما تركهما لا سرا ولا علانية، وكلامها يدل على ذلك، قالت ما ترك صلاتين في شيء قط، قالت سرا ولا علانية، ركعتين بعد الفجر قالت وركعتين بعد العصر. الذي قدم حديث عائشة من أهل العلم من قدم حديث عائشة وقال إن بعد العصر ليس وقتا للنهي إلى أن تميل الشمس، وحديث عائشة يعتبر ناسخا للحديث التي فيها نهي عن الصلاة بعد العصر، قال يعتبر ناسخا للحديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد العصر، فقالوا إذن هذا ليس وقت نهي. ولكن جمهور العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، وهذا هو المقدم، نهى عن الصلاة بعد العصر، وهذا هو الصحيح، أن وقت النهي يبدأ من بعد العصر إلى أن تميل وتضيف الشمس للغروب، ثم إذا غربت يأتي الوقت الآخر الذي هو أغلظ. لكن وقتنا الذي اختلف فيه هنا هو ما بعد العصر إلى أن تميل الشمس. فجمهور العلماء يقولون إن هذا الوقت من بعد صلاة العصر، إذا صليت العصر فإنه وقت ينهى فيه عن الصلاة، وقت ينهى فيه عن الصلاة إلى أن تميل الشمس، ثم إذا مالت للغروب حتى تغرب فهذا متفق على أنه وقت ينهى عن الصلاة فيه. طيب، إذا قلنا لهم أنتم قدمتم حديث النهي، ماذا تصنعون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر. يقولون نعم، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر، ولكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الخصوصية لابد لها من دليل أن نقول أن هذا خاص، لأن الأصل هو الاقتداء والاتساء. قد يأتي أحد ويقول إن هذه من السنة أن أصلي ركعتين بعد العصر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما ترك ركعتين بعد العصر، هذا تكون له حجة باعتبار الأصل وهو الاقتداء والتأسي. فإذا قلنا له إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن نقيم الدليل. والدليل على الخصوصية كما ذكر الجمهور أن أصل هاتين الركعتين هما الركعتان بعد الظهر، شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن أدائهما في وقتهما، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين جاءه وفد من عبد القيس فشغل عن صلاة ركعتين بعد العصر بعد الظهر فصلاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، ومن ثم صار يصلي ركعتين دائما بعد العصر. فانظري، أصل الركعتين هما ركعتان نسيهما بعد الظهر شغل صلى الله عليه وسلم فصلاهما بعد العصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قضاهما في هذه المرة وانتهى، وإنما واظب على صلاتهما دائما بعد العصر، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على خصوصية على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يصليهما قبل العصر، يعني هاتين الركعتين، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما. وقلت حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين اللتين صلاهما بعد العصر، فبين بأنهما ركعتان شغل عنهما صلى الله عليه وسلم أو شغله ناس عن هاتين الركعتين بعد الظهر، يعني من جاءه من عبد القيس فصلاهما بعد العصر. فقالت إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث عند الإمام مسلم، كان إذا صلى صلاة أثبتها. فإذا صلاته لركعتين بعد العصر لا يدل على أن بعد العصر ليس وقتا للنهي، لأنه قد نهى عن الصلاة بعد العصر. وهاتان الركعتان اللتان يصليهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فيبقى أن هذا الوقت هو وقت للنهي عن الصلاة من بعد العصر أن تميل الشمس ثم من ميلانها إلى أن تغرب الشمس. وإن شئت على سبيل الإجمال تقول إن من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس كله وقت ينهى عن الصلاة فيه، لكن من جهة المفارقة بينهما مثل ما ذكرت في الوقت الأول والثاني بعد الصبح وحين تطلع الشمس، هنا نفس الأمر، من ميلان الشمس للغروب لن تغرب هذا الوقت في النهي أغلظ من الأول، وهذا الوقت الثاني قد جاء فيه التعليل بأنها تغرب على قرن شيطان كما سيأتينا في الحديث. وأما من بعد العصر إلى أن تميل للشمس ما ذكر التعليل، لكن النهي ثابت، وقد وجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ركعتين بأنه خاص به عليه الصلاة والسلام. فإذا هي هذه الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، وهي خمسة أوقات، من بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس حين تبزغ، ومن بزوغها إلى أن تطلع عقيد رمح، هذان وقتان متفق عليهما، والوقت الثالث عند قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، هذا مختلف فيه، والوقت الرابع من بعد العصر إلى أن تميل الشمس، وهذا الذي يقول الجمهور بأنه وقت للنهي، والوقت الخامس المتفق عليه هو من ميلان الشمس الغروب إلى أن تغرب، فهذا أيضا وقت ينهى عن الصلاة فيه ووقت متفق عليه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، زيد بن أسلم العدوي مولى عمر رضي الله تعالى عنه، وعطاء بن يسار مولى ميمونة الهلالي، قال عن عبد الله الصنابيحي، كذا في رواية الإمام يحيى بن يحيى، قال عبد الله الصنابيحي، وعند غيره عن أبي عبد الله الصنابيحي، لكن هنا قال عن عبد الله الصنابيحي، وهنا حصل خلاف بين العلم في هذا الراوي عبد الله الصنابيحي. منهم من قال إنه صحابي، إنه عبد الله الصنابيحي صحابي، ومنهم من قال لا، هو أبو عبد الله الصنابيحي. وأبو عبد الله الصنابيحي هذا عبد الرحمن بن عسيلة وهو تابعي. طبعا الفرق بينهما، لو قلنا بأنه صحابي هذا الحديث يكون موصولا، لكن إذا قلنا هو أبو عبد الله الصنابيحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة فمعناها أن هذا الحديث مرسل، أن هذا الحديث مرسل. أشار ابن عبد البر رحمه الله إلى هذا الخلاف، وإن كان يرجح الثاني بأنه تابعي. وابن حجر رحمه الله في الإصابة لما ذكر عبد الله الصنابيحي ذكر اختلافهم في صحبته، ورجح صحبته بأنه صحابي، وكذلك يحيى بن معين وابن السكن جميعا يقولون إن عبد الله الصنابيحي هذا صحابي. وإذا كان كذلك يعني يكون هذا الحديث موصولا، فعطاء بن يسار يروي عن صحابي ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، وهنا في معنى قرن الشيطان، هل مراد أن هذا على حقيقته، أو أن المراد به معنى آخر، وكما يقول بعض العلماء هل يحمل هنا على الحقيقة أن الشمس تطلع على قرن الشيطان أو على المجاز، ومن ثم احتج إلى التأويل، فاختلف العلماء في ذلك وذكروا أقوالا. فمنهم من يقول المراد بقرن الشيطان المراد به قالوا علوه وارتفاعه وتسلطه وسجود مطيعه الكافر الذي يسجد إذا غربت الشمس ولا إذا طلعت الشمس من الكفار، يعني من مطيعه من الكفار للشمس. وقيل المراد بقوله قرن الشيطان قالوا مقارنة الشيطان للشمس عند طلوعها وكذلك عند غروبها. ومن أهل العلم من قال قرن الشيطان المراد به قوة الشيطان، قالوا لأنه يقوى أمره في هذه الأوقات فيطيعه من يسجد للشمس في هذين الوقتين إذا طلعت وإذا غربت. ومنهم من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم ومعها قرن الشيطان أن هذا تمثيل وتشبيه. كيف تمثيل وتشبيه؟ قالوا الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وكذلك عند غروبها، قالوا ويحرصون على هذا في هذين الوقتين، قالوا هذا من تسويل الشيطان، فكأن الشيطان دفعهم إلى ذلك. وقالوا ذوات القرون، البهائم ذوات القرون، فإنها تدفع الأشياء بقرونها، تدفع الأشياء بقرونها، فقالوا الشيطان دفع هؤلاء كما تدفع ذوات القرون بقرونها، فدفع هؤلاء وسول لهم السجود للشمس في هذين الوقتين، فقالوا هذا المراد بقرن الشيطان. طبعا هذه المعاني كلها التي ذكرتها من ذكرها لم يذكر أن هذا على الحقيقة، وإلا فثمة القول الآخر والقول الخامس من حمل الحديث على ظاهره، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، أي أنها تطلع حقيقة على قرن الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم، فالكفار يسجدون للشمس في هذا الوقت، فهو لما تطلع الشمس يقارنها حقيقة الشيطان، يقارنها حقيقة، فإذا سجد الكفار للشمس في ذلك الوقت تكون الصورة كأنهم يسجدون للشيطان. ولذلك هو أولا يكون هذا الأمر نسبة له في نفسه وكذلك لجنده، فيرون من يسجد للشمس أنه ساجد للشيطان، لأن الشيطان يقارن الشمس في هذين الوقتين، ونقول أن له قرن على حقيقة، مثل ما ذكر صلى الله عليه وسلم على قرن الشيطان، فإنه يكون يقارن الشمس في ذلك الوقت، فإذا سجد من سجد لها من الكفار يسجد للشمس في ذلك في في في يسجد للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون الصورة كأن هؤلاء يسجدون للشيطان، وهو هذا أولا يراه هو في نفسه أنهم كانوا يسجدون له، وكذلك من معه من جنده يرون الناس الكفرة الذين يسجدون للشمس في الحقيقة كأنهم يسجدون للشيطان فيخيل إليهم ذلك. وهذا أحسن ما قيل، أن يمر الحديث على ظاهره، أن يقال ظاهر الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فيذكر هذا على ظاهره لعدم وجود صارف قوي يصرف ذلك، يصرف لفظه عن ظاهره، فنقول نذهب إلى التأويل لأن الدليل قد دل عليه، ولكن يبقى على ظاهر الحديث ولا إشكال في ذلك، أن يقال إن الشمس تطلع على قرن الشيطان على الحقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإذا ارتفعت فارقها، إذا ارتفعت الشمس فارقها، لأن إذا ارتفعت الذين يسجدون لها يتركون السجود وإنما يسجدون عند طلوعها، فإذا ارتفعت الشمس قال صلى الله عليه وسلم فارقها، يعني ابتعد الشيطان عن الشمس، لأن مهمته وهي طلب سجود الكفار له الآن قد انتهت، لأن الكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت الشمس توقفوا عن السجود، وهو بفعله ذلك كما قلت يخيل له لنفسه وكذلك لجنده ومن معه أنهم يسجدون له، فلذلك إذا طلعت الشمس والذين يسجدون للشمس الآن توقفوا عن السجود هو ينصرف، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم إذا استوت قال فإذا ارتفعت فارقها، قال ثم إذا استوت قارنها. شو المراد إذا استوت؟ إذا استوت في بطن السماء اللي هو قائم الظهيرة، إذا استوت الشمس في بطن السماء الذي هو قائم الظهيرة، هذا الوقت الثاني الذي يذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام قارنها، فإذا زالت الشمس فارقها، فإذا زالت فارقها يعني إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس وانتهى الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه فارق الشيطان الشمس، قال فإذا دنت للغروب قارنها، إذا اقتربت كذلك الشمس للغروب قارنها، فإذا غربت قال فارقها، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. كم من ساعة ذكر في الحديث؟ ثلاث ساعات، هي ثلاث ساعات، عند طلوع الشمس وعند غروبها ووقت بينهما إذا استوت السماء، إذا استوت أقول الشمس في السماء إلى أن تزول، فهذا وقت ثالث ذكره صلى الله عليه وسلم، يعني ذكره في الترتيب والثاني عليه الصلاة والسلام. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام النهي بأن الشيطان يقارن الشمس في هذه الأوقات، أوقات ثلاثة جميعا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا استوت، فقد قال صلى الله عليه وسلم ثم إذا استوت قارنها، قال ثم إذا استوت قارنها، فهذا التعليل. فإذا عندنا الحديث دل على ثلاثة أوقات ينهى عن الصلاة فيها. إذا قلت ما علة النهي؟ علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث، ألا وهي مقارنة الشيطان للشمس في هذه الأوقات عند طلوعها وعند غروبها وعند استوائها في السماء. عند طلوعها وعند غروبها هذا قد تكرر في أحاديث بيان العلة، وهي أن الشيطان يقارن الشمس في هذين الوقتين. إذا استوت السماء، إذا استوت تقول الشمس في السماء، علة النهي عن الصلاة بذلك الوقت أن الشيطان يقارن الشمس أيضا، ولكن ثبتت علة أخرى وهي أن جهنم تسجر في هذا الوقت، هذه علة أخرى ذكرت لهذا الوقت، وهو استواء الشمس في السماء حين يقوم قائم الظهيرة قبل الزوال، قالوا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت. أولا لعلتين، أولا ما دل عليه حديث عبد الله الصنبيحي وهو أن الشيطان يقارن الشمس في هذا الوقت، ثانيا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم تسجر في هذا الوقت أيضا، وهذه علة ثانية ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أوقات من الأوقات التي ذكرت سابقا في كلام ابن رشد رحمه الله. من هذه الأوقات الثلاثة وقتان متفق على النهي عن الصلاة فيهما، وهما الوقت الأول عند طلوع الشمس والوقت الثاني عند غروب الشمس. وهذان الوقتان ينهى عن الصلاة فيهما لأن الشمس تطلع وتغرب على قرن الشيطان فيقارنها الشيطان، ومن ثم فإنه ينهى عن الصلاة في هذين الوقتين. بل مما يزيد أيضا أن هذان الوقتان يسجد فيها الكفار للشمس، ومن ثم فإن الإنسان لا يصلي في هذين الوقتين حتى لا يتشبه بالكفار. وهذه أيضا مسألة مهمة، يعني كما سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق أننا نتكلم عن الأوقات، ومن بعدك نتكلم عن النهي، عن حكم النهي للكراهة ولا للتحريم، ونتكلم عن الصلوات المنهي عنها. ما هي الصلوات التي إذا تقرر أن هذه أوقات ينهى عن الصلاة فيها، فما هي الصلوات التي ينهى عن الصلاة فيها ينهى عن أدائها في هذه الأوقات؟ الآن حتى من يرى أن صلاة ذوات الأسباب كما سيأتينا إن شاء الله تصلى في أوقات النهي، لكن لما نأتي هذا الوقت المغلظ وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإن من أهل العلم من يقول إنه لا يصلى حتى هو يرى بأن الصلاة تصلى ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، يقول هذا الوقت لا نصلي فيه. لما؟ حتى لا نتشبه بالكفار، حتى لا نتشبه بالكفار، لأن الكفار يسجدون للشمس في هذين الوقتين عند طلوع الشمس وكذلك عند غروبها. وأما الوقت الثالث الذي ذكره صلى الله عليه وسلم إذا استوت الشمس في السماء، وعلله أيضا بمقارنة الشيطان للشمس، وذكرت أيضا علة أخرى ذكرها صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقت سجر فيه جهنم، ومن ثم فإنه ينهى عن الصلاة فيه. طيب الآن الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الحديث في الموطأ، حديث عبد الله بن الصنابيحي رحمه الله، وأنا قلت لكم بأن هذا الوقت الذي هو استواء الشمس في السماء وحين يقوم قائم الظهيرة قبيل الزوال قد اختلف العلماء فيه. أكثر العلماء يقولون إنه وقت ينهى عنه، الحنابلة والحنفية وكذلك الشافعية، لكن الشافعية قالوا بأن اليوم الجمعة يستثنى. ولكن فاتني ننبه على شيء، لما قلت قالوا إن وقت الجمعة يستثنى، هذا ليس لكل أحد، موش أحد في بيته يصلي في هذا الوقت، لا، وإنما الذي بكر المسجد جاء المسجد قام يصلي لن يخرج الإمام، هذا فقط الذي يحل له أن يصلي في هذا الوقت، وليس وقتا لغير هذا يكون في بيته وقل استثنى الشافعي هذا الوقت يصلي في هذا الوقت، لا، وإنما الذي أتى المسجد ينتظر الصلاة وخطبة الإمام فيصلي حتى إذا خرج الإمام، يعني له يصلي في هذا الوقت على قول الشافعية. الإمام مالك وهو مشهور المذهب يرى بأنه ليس وقتا للنهي، يرى بأنه ليس وقتا للنهي. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، فإنه كلام ابن عبد البر رحمه الله في توجيه ما ذهب إليه الإمام مالك بأنه لا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت وروايته للحديث، هو الذي روى لنا حديث عبد الله الصنابيحي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا استوت الشمس في السماء وعللها بمقارنة الشيطان لها. فالآن يأتي التساؤل، الإمام مالك روى هذا الحديث وفيه هذا الوقت، وأنا قلت لكم بأن مشهور المذهب أن هذا ليس وقتا للنهي. فيقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، فإما أنه لم يصح عنده الحديث هذا، لم يصح عند الإمام مالك فلذلك لم يعمل به، أو رده بالعمل، رده بعمل أهل المدينة، يعني صح عنده ولكن قدم عمل أهل المدينة على هذا الحديث، قال على أو رده بالعمل الذي ذكره بقوله ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. وطبعا هو ماذا يقصد هنا؟ يقصد الإمام مالك رحمه الله فعل الناس زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فكانوا يصلون حتى يخرج عمر، كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. وطبعا إذا قلت الإمام مالك رحمه الله يتكلم عن صلاة يوم الجمعة يقول ما دام صلوا يوم الجمعة فهذا ليس وقت نهي في جميع الأيام، ليس وقت نهي في جميع الأيام. ومن ثم إما حديث عبد الله الصنابيحي لم يصح عنده، أو كما قال أبو عمر بن عبد البر قدم عمل أهل المدينة هذا الذي ذكرت لكم، وخاصة في زمن عمر كانوا يصلون قبل أن يخرج عمر للصلاة صلاة الجمعة، وهو يرى مدى هذا في الجمعة ففي باقي الأيام، وهو ليس وقتا للنهي أيضا. ويقول أبو عمر بن عبد البر أيضا: فقد أبان مالك حجته في مذهبه أنه لم يعرف النهي عن الصلاة وسط النهار. قال: لم يعرف النهي عن الصلاة وسط النهار، إلى أن قال: ومحمل هذا عندي أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم المذكور في هذا الباب عند عن عطاء عن الصنابيحي، لأنه قد رواه، أو إما أنه يرى بأنه لا يصح، أو قال صح عنده ونسخ منه واستثنى الصلاة نصف النهار بما ذكرنا من العمل الذي لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا. فهو عنده احتمالان، هذا كله توجيه لماذا الإمام مالك هذا في مشهور مذهبي ما ذكرت، ولكن هو يروي لنا هذا الحديث، هل يضعف عنده الحديث أم الحديث صحيح عنده ولكن قدم عليه عمل أهل المدينة؟ فهذا احتمالان ذكرهما. والاحتمال الثاني هو الأظهر، أن الحديث يصح عند الإمام مالك رحمه الله. ولهذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: وفي المبسوط عن ابن وهب سئل مالك عن الصلاة في نصف النهار فقال: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار. قال: وجاء في بعض الحديث نهى عن ذلك، فقال: فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه. يقول: لا أنهى عن الصلاة في هذا الوقت لأني أدركت الناس يصلون في هذا الوقت، يصلون يوم الجمعة. طيب إذا قلت أنت إنهم يصلون يوم الجمعة وباقي الأيام، هم يرون أنه ما دام صلي يوم الجمعة فهذا وليس وقتا للنهي يستوي فيه جميع الأيام. قال الإمام مالك: فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس فيه ولا أحبه للنهي عنه. يعني الإمام مالك لم يضعف عنده الحديث، الحديث صحيح عنده، ولكن مع ذلك قال: ولا أحبه، لا أحب الصلاة في هذا الوقت. قال رحمه الله: للنهي عنه. يعني فعلى هذا القول يكون الإمام مالك رحمه الله يكره الصلاة في هذا الوقت، لو صلى الإنسان في هذا الوقت فإنه لا بأس به، ولكن عند إعمال النهي قال: ولا أحبه للنهي عنه. ولهذا المالكية من توجيهاتهم لهم توجيهات في ذلك، وإلى جمهور أهل العلم ما يحتاجون لهذه التوجيهات، يقول: لا عندنا النهي فنعمل بالنهي. لكن من توجيهاتهم أنهم حملوا النهي هنا في قصد الإمام مالك رحمه الله ولا أحبه للنهي عنه، حملوه على تحري الصلاة في ذلك الوقت. إنسان ما يصلي قال: أنا أحب أن أصلي في هذا الوقت، فيقول إنه ينهى عن ذلك، أن يتحرى الصلاة في هذا الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه إذا استوت السماء. والحقيقة كما قلت لكم هذا وقت يسير جدا. من أهل العلم من يقول إنه يسع قراءة الفاتحة، ومنهم من يقول إنه أصلا لو أراد إنسان يصلي فيه ما يسع أن يصلي فيه ركعتين. ومن كلام أهل العلم المعاصرين في زماننا يذكروه بالدقائق المعروفة عندنا، يقول 10 دقائق، وهذا كان يذكره الشيخ العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع وغيره، يقول 10 دقائق يعني قبل زوال الشمس. ولهذا فإن النهي ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث عقبة بن عامر، وأيضا هنا في حديث عبد الله الصنبيحي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنه وقت ينهى عنه، أن الإنسان ما يتقصد الصلاة في هذا الوقت ولا يصلي في هذا الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. الآن عرفنا يا إخوة الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وما هو متفق بين أهل العلم وما هو مختلف فيه. والمختلف فيه وقتان: بعد العصر، هو الأظهر قول الجمهور أنه وقت ينهى عنه، والوقت الآخر إذا استوت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، فحديث عبد الله بن الصنابيحي دل على النهي. ومما ورد عن الإمام مالك فيما نقل عنه ابن وهب رحمه الله كما نقل ذلك الوليد رحمه الله عن المبسوط بأنه يرى بأنه ينهى عن ذلك، أنه لا يحبه، قال لي النهي عنه. فإذا تقرر هذا بعد ذلك يأتينا السؤال: الآن نقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، النهي هذا للتحريم ولا للكراهة؟ النهي هذا للتحريم أم للكراهة؟ أما بالنسبة للوقتين المتفق عليهما عند طلوع الشمس وعند غروبها، فالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين للتحريم، النهي عن الصلاة في هذين الوقتين إذا بزغت الشمس إلى أن تطلع ومن وإذا مالت الغروب حتى تغرب، فهذا الوقت ينهى عن الصلاة فيه وعلى وجه الدقة، على وجه الدقة في مسألة طلوع الشمس. إذا بزغت الشمس يعني بزغ حاجب الشمس ثم طلعت الشمس قبل النقود قيد رمح، إذا طلعت الشمس لا يختلف العلماء هنا في أن هذا وقت ينهى عنه. لماذا أقول هذا؟ لأن من الدقائق عندنا في المذهب، مذهب المالكية، أنهم يقولون إن بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس هذا وقت تكره الصلاة فيه، ثم إذا بزغت الشمس إلى أن تطلع هذا وقت تحرم الصلاة فيه، ثم من طلوعها إذا ارتفعت قيد رمح يقولون هذا وقت تكره الصلاة فيه، يقولون هذا وقت تكره الصلاة فيه. أما عند طلوعها فلا يختلف العلماء في أنه وقت تحرم الصلاة فيه، وكذلك عند غروبها. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين المسلمين أن صلاة التطوع كلها غير جائزة أن يصلى شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. يقول: لا خلاف بين المسلمين، لا خلاف بين المسلمين في ذلك. قال: أن صلاة التطوع كلها غير جائزة أن يصلى شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ويقول الزرقاني رحمه الله: الثلاث نهي تحريم، ويقصد حديث ما جاء في حديث عبد الله الصنابيحي الأوقات الثلاث، قال: نهي تحريم في الطرفين وكراهة في الوسط عند الجمهور في النافلة لا الفريضة. يعني الذي يهمنا في قوله نهي تحريم في الطرفين يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها، فيرى بأن هذا وقت تحرم فيه الصلاة، وكراهة في الوسط، في الوسط يعني عند استواء الشمس في السماء، عند استواء الشمس في السماء، فيقول هذا لي الكراهة. وهذا الذي فهم كما قلت من نقل ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله أنه يرى الكراهة في ذلك الوقت. لكن كثير من العلماء ومن المحققين أيضا من يقول إن النهي الوارد هنا في الأوقات كلها بعد العصر إلى أن تميل الشمس ومن ميلالها للغروب إلى أن تغرب، وبعد الفجر إلى أن تطلع ثم إلى أن ترتفع قيد رمح، ومن يرى الوقت الآخر الخامس عند قائم الظهيرة، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، والأصل في النهي أنه للتحريم، فلا نقول بالكراهة إلا إذا وجد الصارف، وقالوا إنه لا صارف يصرف النهي إلى الكراهة، ومن ثم أبقوا النهي على أصله أن الصلاة تحرم في هذه الأوقات. ثم قوله هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يأتي السؤال أي الصلاة ينهى عنها؟ إحنا عندنا صلاة نافلة، عندنا صلاة لها سبب، صلاة بغير سبب، عندنا صلاة فريضة، إنسان فاته العصر والآن قبل أن تغرب الشمس يصلي العصر ولا ما يصلي العصر؟ إذا قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا مالت الشمس للغروب، وصلاة العصر هذه صلاة يصلي ولا ما يصلي؟ نام إنسان عن الفجر وقبل طلوع الشمس بيسير ولا بدأت الشمس تطلع، هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، الآن ما يصلي صلاة الفجر الفريضة؟ لا، لابد أن نعرف ما هي الصلاة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أدائها في هذه الأوقات. فإذا تقرر عندنا أوقات ينهى عن الصلاة فيها، وأن هذا النهي بعض الأوقات يكون فيه للتحريم باتفاق، وبعض الأوقات اختلف فيه للتحريم ولا للكراهة، لكن يأتي السؤال عن الصلاة التي ينهى عن أدائها ولا فعلها في هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها فيه. أما صلاة النافلة التي بغير سبب، صلاة النافلة التي بغير سبب ليس لها سبب، إنسان يريد أن يصلي ركعتين تطوعا لله عز وجل، فإنه لا يصليها في هذه الأوقات. يعني مما يدخل الآن الصلاة المنهي عنها، أول ما يدخل في هذا المبحث الصلوات التي ينهى عن أدائها في هذه الأوقات التي علمناها، هي صلاة النافلة التي لا سبب لها، تطوع، يريد أن يصلي ركعتين تطوعا، فيأتي بعد العصر يريد أن يصلي، ولا قبل الغروب، ولا قبل طلوع الشمس، ولا بعد الفجر، ولا عند قائم الظهيرة على القول بأنه وقت ينهى عنه، فيقال له، يقال ما تصلي، لأن هذه أوقات لا تصلى فيها النافلة التي بلا سبب. وقد حكى أبو زكريا النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، أن صلاة النافلة التي لا سبب لها ينهى عن أدائها في هذه الأوقات. قال رحمه الله أي النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات. أجمعت الأمة على كراهة صلاة، أي أنه ينهى عن هذه الصلاة لا سبب لها، قال في هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. طبعا الإمام النووي، وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان يعرفها في اصطلاحات العلماء، أحيانا يذكر بعض العلماء الاتفاق، وقد يقصدون اتفاق بهذا الاتفاق ليس الإجماع، إجماع الأمة، وإنما يقصد مثلا اتفاق علماء المذهب، وهذا موجود عند النووي رحمه الله، يقول أن هذا القول اتفقوا عليه، ويقصد أصحابه وأصحاب المذهب الشافعي أنهم اتفقوا، وليس مراد إجماع. لكن هنا يقول أجمعت الأمة، يقول أجمعت الأمة على أن الصلاة التي لا سبب لها لا تصلى في هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لكن في الحقيقة هذا لا إجماع فيه. لماذا؟ لأن من أهل العلم من يقول إنه لا توجد أوقات للنهي أصلا، داود الظاهري، هذا هو مذهبه، يرى بأن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات التي نتكلم عنها يرى بأنه منسوخ، فهو لا يرى أصلا بأن ثمة أوقات ينهى عن الصلاة فيها. لكن الصحيح هو القول الآخر الذي عليه أكثر أهل العلم، والذين يرون بأنه وقت نهي فهم متفقون على أن صلاة النافلة التي لا سبب لها هي أول صلاة تدخل هنا في النهي، فليس لأحد أن يتطوع بالصلاة في الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. ثانيا، تأتي الآن صلاة الفريضة. هل صلاة الفريضة تصلى في أوقات النهي أم لا تصلى في أوقات النهي؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى بأن صلاة الفريضة لا تصلى في أوقات النهي باعتبار أن عموم الحديث يشملها، فلا تصلي الإنسان، استثنى فقط صلاة العصر لذلك اليوم، إذا نسيها قال لا بأس أن يصليها بعد العصر، ولا أن يصليها إذا مالت الشمس للغروب، هذا وقت النهي. لكن مع ذلك قال لا بأس العصر إذا نام عنها ولا نسيها فيصليها في ذلك الوقت. الفجر عنده ما يصليها، لو أن إنسانا نام عن الفجر وما استيقظ إلا عند طلوع الشمس أو قبيل طلوعها هذا وقت نهي. فأبو حنيفة يقول لا تصلي الفريضة حتى تطلع الشمس قيد رمح. فهو يرى بأن النهي عن الصلاة يشمل حتى صلاة الفريضة، يشمل حتى صلاة الفريضة، هذا قول أبي حنيفة. واستثنى صلاة عصر اليوم إذا نسيها فلا بأس أن يصليها في وقت النهي. والذي عليه الأئمة الآخرون، والذي عليه جماهير أهل العلم، أن صلاة الإمام مالك رحمه الله وغيره، أن صلاة الفريضة تصلى في وقت النهي أداء أو قضاء، تصلى أداء أو قضاء فيصليها في وقت النهي، لأنها مستثنات. ومما استدلوا عليه قول النبي، استدلوا به على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. لما قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، الركعة الثانية متى يصليها؟ إذا طلعت الشمس، ركعة قبل طلوع الشمس وركعة الثانية يصليها بعد طلوع الشمس، وهذا من آكد الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، ومع ذلك دل على جواز صلاة الفريضة في هذا الوقت. وكذلك قوله صلى الله، وإذا جاز هذا أداء الفرض في هذا الوقت فكذلك القضاء، ويستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. فلو أن الإنسان نام عن الصلاة ولم يذكرها إلا في ذلك الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه فإنه يصلي ويؤدي الصلاة في ذلك الوقت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، يعني الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، بل أغلظ الأوقات، ولا بأس أن يصلي فيها الفريضة. ومما يستدل بنا به أيضا فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي ما خالفه فيه الصحابة، صلى بهم مرة الفجر بالبقرة، سورة البقرة كاملة، صلى الفجر بسورة البقرة كاملة، قسمها بين الركعتين حتى كادت تطلع الشمس، وذكر له ذلك عمر، يعني أنه صلى حتى كادت تدركنا الشمس، أن تطلع الشمس، فذكر له بكر أنه لو طلعت ألفتنا غير غافلين، تطلع الشمس ونحن نصلي ولسنا غافلين. وهذا أيضا مما استدلوا به على أن صلاة الفريضة مستثنات من النهي، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة مالك والشافعي وأحمد، أن صلاة الفريضة لا بأس أن تؤدى في الأوقات التي ينهى عنها، فإذا هي لا تدخل في النهي، فلا تدخل في النيل. وأن إنسان ما صلى الفجر وأدرك هذا الصلاة ذكرها أو استيقظ من نوم عند ذلك الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه فإنه لا بأس أن يصلي صلاة الفريضة، وكذلك بالنسبة لي للعصر. تبقى أيضا صلاة من الصلوات صلاة الجنازة، يعني أذكر معي حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، وهذه الأوقات الثلاث إذا مالت الشمس للغروب وإذا طلعت الشمس وعند قائم الظهيرة. فيقول هاته الساعات الثلاث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيها موتانا. ومن ثم يأتي المبحث بالنسبة لصلاة الجنازة، هل تصلى في هذه الأوقات أم لا تصلى في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها؟ نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على جواز صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الفجر، بعد العصر وبعد الفجر. لما نقول بعد العصر يعني من بعد العصر إلى أن تميل الشمس، وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، وهذان وقتان. فنقل الإجماع أن صلاة الجنازة لا بأس بها في هذين الوقتين، صلى المسلمون العصر ثم صلوا الجنازة، ولا صلوا الفجر ثم صلوا الجنازة، يرى أن هذا لا بأس به. ولما ننظر إلى حديث عقبة بن عامر فإنه ما ذكر أصلا هذين الوقتين، بل الوقت الأول عند طلوع الشمس، والوقت الثاني قال إذا تضيفت الشمس للغروب، فمعناه أن بعد العصر إلى أن تميل الشمس للغروب وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس لا بأس بصلاة الجنازة في هذين الوقتين. طيب يأتي السؤال، فماذا عن صلاة الجنازة عند غروب الشمس؟ إذا مالت الشمس للغروب حتى تغرب، وإذا طلعت الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وطبعا أنتم الآن قد تصورتم معي الغروب مثل الطلوع قيد رمح، ومن ثم الوقت هذا ليس وقتا طويلا، ربما أقصى ما يكون ربع ساعة ولا ثلث ساعة، يعني ربع ساعة 15 دقيقة، ولا أقصى ما يقال يمكن 20 دقيقة من طلوعها إلى أن تطلع عقيد رمح، ومن غروبها ومما يلينها للغروب حتى تغرب. هل هذا الوقت تصلى في صلاة الجنازة أم لا تصلى في صلاة الجنازة؟ ثمة حالتان. الحالة الأولى إذا خيف تغير الميت، إذا خيف تغير الميت بسبب من أسباب شدة الحر، ولأن الميت هذا كان قد تعاطى أدوية تسارع في تأثير في جسده ولا شيء من هذا، فإذا خيف تغير الميت وكان أن إذا أخرنا لم نصلي في هذا الوقت عند ميلان الشمس الغروب أو عند طلوع الشمس فيتغير الميت، فهنا اتفق العلماء على أنه لا بأس بصلاة الجنازة في هذا الوقت، لا بأس بصلاة الجنازة في هذا الوقت إذا خيف تغير الميت. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية هي حالة ما إذا خيف، إذا لم يخف أقول تغير الميت. الحالة الأولى إذا خيف تغير الميت فاتفقوا على أنه لا بأس أن تصلى الجنازة في الوقت الذي نهي عنه إذا طلعت الشمس ولا إذا مالت حتى تغرب، فإنه لا بأس بصلاة الجنازة. لكن الحالة الثانية إذا لم يخف تغير الميت، فالذي ذهب إليه جماهير أهل العلم إلى أنه لا تصلى صلاة الجنازة في هذا الوقت. لأن أي وقت نتكلم عنه يا إخوة؟ نتكلم عن وقت عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح وإذا مالت للغروب حتى تغرب، فقالوا إنه لا تصلى صلاة الجنازة في هذا الوقت إذا لم يخف تغير الميت، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إنه لا بأس أن تصلى صلاة الجنازة في هذا الوقت. لما؟ قالوا لأن صلاة الجنازة هي من ذوات الأسباب، وعند ذوات الأسباب لا بأس بصلاتها بأدائها وفعلها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وقالوا إننا نقيس صلاة الجنازة على صلاة الفريضة، سبقا علمنا أن صلاة الفريضة لا بأس بأدائها في أوقات النهي، ومن ثم قالوا إن صلاة الجنازة هي أيضا فريضة إلا أنها على الكفاية، ومن ثم فنلحقها بالفريضة أنه لا بأس بأدائها في وقت النهي. وأيضا قاسوا هذا الوقت على ما بعد العصر وما بعد الفجر، فقالوا ما بعد العصر وما بعد الفجر هو أيضا وقت ينهى عن الصلاة فيه، وقد اتفقنا على أنه لا بأس بصلاة الجنازة في هذين الوقتين، قالوا فنلحق بهما الوقتان الآخران اللذان ينهى عن الصلاة فيهما، وهما عند طلوع الشمس وعند ميلانها للغروب إلى أن تغرب. وأما النهي حديث عقبة بن عامر نهانا أن نقبر موتانا في تلك الأوقات إذا طلعت الشمس وإذا تضيفت حتى تغرب، فقالوا إنه يحمل على من تحرى هذا الوقت لا من حصل له اتفاقا. وهذا نعم، يعني كون إنسان مثلا بعد العصر يتيسر لهم يصلوا صلاة الجنازة، ولا بعد الفجر يتيسر لهم يصلوا صلاة الجنازة، ثم قال انتظروا حتى تطلع الشمس، ولا انتظروا حتى إلى أن تغرب، قبل أن تغرب قال نصلي ثم نصلي المغرب بعدها وننصرف، لكن يتكلم يصلون قبل الغروب، فإن هذا حتى على القول الثاني الذين يرون بجواز ذلك لا يرون جواز هذا تحري هذين الوقتين، وإنما قالوا إذا كلامنا إذا حصل اتفاقا، الآن جهزنا الجنازة وأسرعنا بها فإذا به الوقت الآن باش نصلي عليها ثم ندفن الجنازة إذا هو طلوع الشمس نصلي ولا ما نصلي، يقول نحن نعتبرها من ذوات الأسباب ولا بأس بالصلاة فيها، وأكثر العلماء يقولون إنها لا تصلى. طبعا القول الثاني وجيه وله قوة، ولكن الأفضل ما دام الوقت ليس طويلا، احنا نتكلم على ربع ساعة، لا تصلى في ذلك الوقت، تؤخر حتى تطلع الشمس ونصلي عليها، أو حتى تغرب الشمس ثم نصلي على الجنازة، فهذا الأفضل والله أعلم كما قال بعض أهل العلم. بقي لنا الصلوات التي لها أسباب، نوافل لها أسباب، كتحية المسجد وركعتي الوضوء وغيرها. الذي ذكرته في الأول النافلة المطلقة التي لا سبب لها، فهذه أكثر العلماء، بل حكى النووي الإجماع، وقلت إن داود الظاهري خالف بذلك لأنه أصلا لا يرى بأنه وقت النهي، لكن من يرى أوقات النهي يقول إن النافلة التي لا سبب لها لا تصلى في أوقات النهي. طيب وإذا كانت هذه النافلة لها سبب، هل تصلى أم لا تصلى؟ الإمام مالك رحمه الله يرى بأن الصلوات ذوات الأسباب تكره بعد العصر وبعد الفجر، وتحرم عند طلوع الشمس وعند غروبها، تحرم في هذين الوقتين المغلظين، وتكره في الأوقات الأخرى. أما الوقت الخامس الذي عند قائم الظهيرة في مشهور المذهب ليس وقتا، وإلا قد فهمنا من كلام ابن وهب فيما نقله عن من مالك فيما ذكرته آنفا مما نقله أبو الوليد الباجي رحمه الله أنه يرى بأنها تكره، وكذلك ما نقلت عن الزرقاني بأنها يرى بأنها تكره إذا استوت أقول الشمس في السماء عند قائم الظهيرة. وقال الحنفية مثل ما قال إمام مالك، والحنابلة يرون بالتحريم تحريم الصلاة ذوات الأسباب في الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. الشافعية ورواية عن الحنابلة أنه لا بأس بصلاة ذوات الأسباب في الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. وسبب الخلاف بين العلماء، لماذا اختلف العلماء مثلا في تحية المسجد تصلى في أوقات النهي ولا ما تصلى في أوقات النهي؟ سبب الخلاف بينهم هو تعارض العمومات، ولذلك فالخلاف قوي جدا، خلاف في هذه المسألة قوي جدا في مسألة صلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، لأن القضية نظر فيها فوجد أن سبب اختلاف العلماء هو تعارض العمومات، فلما نظروا للنهي وجدوا بأن هذا النهي يشمل صلوات حتى صلوات ذات الأسباب فإنها ما تصلى في ذلك الوقت، وجدوا أوامر ولا حديث أخرى في الحث على أداء صلوات فوجدوا بأنه يحث على أدائها في عموم الأوقات، فتعارض هذا مع هذا. وهذه المسألة كنت بسطتها لما تكلمنا عن تحية المسجد وخلاف العلماء بين ذلك. الذي يهمكم الآن أن تعلموا أن الصلوات ذات الأسباب في أوقات النهي مما اختلف فيه، أكثر العلماء يقولون أنها لا تصلى، المالكية على جهة التفصيل يقولون إنها تكره بعد العصر وبعد الصبح، وعلى القول الآخر الذي نقله ابن وهب أيضا عند استواء الشمس، وتحرم عند طلوع الشمس وعند غروبها. الحنفية قالوا مثل ذلك، الحنابلة قالوا إنها تحرم صلوات ذات الأسباب في الأوقات كلها، والشافعية ورواية عن الحنابلة بأن الصلاة ذات الأسباب لا بأس بها في أوقات النهي. وسبب الخلاف كما أشرت هو تعارض العمومات، واعلموا بأن الخلاف قوي في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، عروة بن الزبير تابعي، يقول أنه قال كان رسول الله. إذن هذا الحديث هنا مرسل، رواية الإمام مالك هنا مرسلة، وقد جاء هذا الحديث موصولا عند الشيخين، عند البخاري وعند الإمام مسلم، من غير طريق الإمام مالك. جاء موصولا عند البخاري من طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر، وكذلك جاء عند الإمام مسلم موصولا من طريق وكيع وطريق عبد الله بن نمير كلاهما عن هشام عن عروة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس، إذا بدا يعني إذا ظهر، إذا بدا يعني إذا ظهر، قال حاجب الشمس، وقوله حاجب الشمس هو كناية عن طرفها الذي يظهر أولا. الشمس تبدأ في الارتفاع، الشمس تبدأ في الارتفاع، فأول ما يظهر منها الذي يظهر منها أولا على شكل الحاجب، الحاجب الإنسان الذي يكون فوق عينه، فيظهر كذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس يعني إذا ظهر، هذا كناية عن طرفها الذي يبدو أولا. وسمي حاجبا لأن هذا الذي يبدو أولا يشبه الحاجب، يشبه حاجب عين الذي فوق عين الإنسان، يشبه حاجب الذي فوق عين الإنسان، فسماه صلى الله عليه وسلم حاجبا، فهو أول ما يبدو منها إذا طلعت، وآخر ما يبقى منها إذا غربت، فيسمى أيضا حاجبا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإذا غاب حاجب الشمس، يعني قرص الشمس يبدأ في المغيب فيبقى آخر شيء على شكل الحاجب، أو إذا قلنا بدأت في الغروب فأول شيء أيضا يغيب منها حاجبها. فلذا قال القرطبي رحمه الله: أول ما يبدأ منها حاجب، وأول ما يغيب منها الحاجب. فترى أنت القرص دائرة، ولما تنزل في الأفق فترى أول شيء يغيب هو حاجب الشمس الذي يكون على شكل الحاجب. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس، قال فأخر الصلاة حتى تبرز، حتى تبرز يعني حتى تصير بارزة ظاهرة. أخر الصلاة، إذا بدا حاجب الشمس يعني بدأت الشمس في الطلوع، وهذا الذي قلنا هو الوقت الثاني الذي اتفق العلماء على أنه وقت ينهى عن الصلاة فيه. ما قبله أيضا وقت ينهى عن الصلاة فيه، لكن هذا أغلظ منه، لأن هذا علل بأن الشيطان يقارن الشمس عنده. قال فأخر الصلاة حتى تبرز يعني حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة. والمراد بالبروز هو أن تصير مرتفعة. وهنا يقال إنه يجمع بين الأحاديث، قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فأخر الصلاة حتى تبرز، حتى ترتفع، ما يبقى منها شيء في الأفق، ولكن ينتظر إلى أن ترتفع قيد رمح، لأنه قد يقول الإنسان إني أرى الشمس الآن جميعا بارزة ولكن لن ترتفع قيد رمح. نقول لا بد من النظر إلى الأحاديث الأخرى والجمع بينها، فنفهم أن البروز الذي يقصده صلى الله عليه وسلم هنا هو ارتفاع الشمس قيد رمح، هو ارتفاع الشمس عن الأفق قيد رمح. قال وإذا غاب حاجب الشمس، وإذا غاب حاجب الشمس وهو أول ما يغيب منها، أول ما يغيب منها، يعني أنت إذا نظرت للشمس أول ما يغيب منها أيضا على شكل الحاجب، ثم إذا غابت يبقى شيء من الأعلى مثل الحاجب أيضا، لكن هو المراد أول ما يغيب منها في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا غاب حاجب الشمس، لأنه إذا غاب الحاجب الأعلى وانتهى هذا ليس وقتا للنهي، الآن غابت الشمس، غاب قرص الشمس، وأقبل الليل من المشرق، أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار من المغرب، هذا وقت حل الصلاة وإفطار الصائم، ويجوز صلاة النافلة فيه، تجوز الصلاة النافلة فيه. قال وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، حتى تغيب بالكلية. فإذا غابت الشمس بالكلية فإن هذا وقت تحل فيه الصلاة، هو وقت غروب الذي هو وقت بداية صلاة المغرب، إذا أذن لصلاة المغرب يكون قد انتهى وقت النهي عن الصلاة، يكون قد انتهى وقت النهي عن الصلاة، ويشرع الإنسان أن يصلي في هذا الوقت. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، أي صلاة ركعتين وكررها ثلاثا في الثالثة قال لمن شاء، فدل هذا على أنه من المستحبات. وقوله صلوا قبل المغرب يعني قبل صلاة المغرب، لكن متى يبدأ إنسان يصلي هاتين الركعتين؟ إذا حلت النافلة، إذا غابت الشمس وأذن المؤذن المغرب، فقبل أن يصلي الفريضة يصلي ركعتين كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا ليس وقت نهي، فوقت النهي لا يمتد إلى صلاة المغرب، وإنما إذا غابت الشمس فإنه يحل تحل الصلاة وتحل هنا وتحل هنا النافلة. بل الحديث الذي ذكرته يدل على مشروعية ذلك، صلوا قبل المغرب يقول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ننظر إلى هذين الوقتين عند الغروب وعند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس لما يبدأ حاجبها يظهر الأول والما يظهر ينتظر كما دل الحديث حتى تبرز، ولكن هذا البروز قد جاء مبينا بأنه حتى ترتفع قيد رمح، حتى ترتفع قيد رمح، لكن بالنسبة للغروب بمجرد أن تغرب الشمس، بمجرد أن تغرب، وهذا الفارق بين الوقتين. ولهذا لما نقول هذا وقت تحريم إلى أن تغرب بعدها تحل، لكن إذا طلعت الشمس وبرزت ثم ننتظر حتى ترتفع قيد رمح كما ذكرت عند المالكية يجعلون فرقا يسيرا، يقولون لما تبرز ثم ننتظر حتى ترتفع قيد رمح يقول هذا وقت مكروه والذي قبله وقت محرم، لكن مثل هذا ما يوجد في المغرب، لأنه بمجرد غروب الشمس تحل النافلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.